المحدثين. نعم عند المحدثين. هل يشترط أن تكون قادحة أو في تعريفهم يطلقون العلة؟ أخوان ليس كل حديث معلق تكون العلة فيه قادحة، كذلك الحديث المنفرد ليس كل حديث منفرد يعتبر حديثا ضعيفا، رب حديث منفرد يترجح وجه من وجوه الانفراد، فحينئذ على ضوء هذا الترجيح إما أن ينجو الحديث من الضعف وإما أن يتأكد ضعفه، فليس كل اضطراب في الحديث يجعله معلولا وليس كل علة في الحديث يجعله ضعيفا، هذا مذكور في المصطلح.